بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس سورة النساء، ومع الآية 23 بعد 100، وهي قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه آية حاسمة. الأماني بضائع الحمقى. أنا أقول لكم أيها الإخوة، ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتمنى النصر، والله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم. ما من مسلم إلا ويتمنى الجنة. قضية التمني قضية سهلة جدا، يستطيعها كل مقصر، يستطيعها كل منافق، يستطيعها كل عاصٍ. فالله عز وجل في آية حاسمة يقول: ليس بأمانيكم، تمنى ما شئت، تمنى أن تكون سيد البشر، تمنى أن تكون في أعلى درجات أهل الجنة، تمنى أن تكون في الفردوس الأعلى، تمنى أن تنتصر على أكبر قوة في الأرض، تمنى ما شئت. التمنيات لا تقدم ولا تؤخر، التمنيات لا تحرك ساكنا، لا تشفي مريضا، ولا تجلب عفوا، ولا توبة، تمنى ما شئت. الأماني بضائع الحمقى. الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسلمون اليوم يتمنون دخول الجنة ولا يدفعون ثمن الجنة، يتمنون النصر. والله حينما أستمع إلى أدعيتي الدعاة في هذه الأيام العصيبة، دعاء يقشعر منه الجلد: الله ألا يسمعنا؟ والأمر بيده، لما لا يتغير الحال؟ لأن الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، تمنى ما شئت. يعني الآية الحاسمة الأخرى التي تلتقي مع هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغير لا يغير قضية واضحة كالشمس، حاسمة تماما. إن لم نغير لا يغير. والإنسان ضيق الأفق، ضعيف التفكير، يتمنى أن يغير الله وهو لا يغير. لذلك مهما دعونا، ومهما ابتهلنا، ومهما على صوتنا بالدعاء، ومهما نمقنا الدعاء، ومهما بكينا في الدعاء، الأمر لا يتغير. إن لم نغير لا يغير. فإن غيرنا رأيت العجب العجاب، إن غيرنا رأيت موازين القوى تنقلب رأسا على عقب، إن غيرنا رأيت كيف أن الله يتدخل، إن غيرنا رأيت كيف أن الله ينصرنا على ضعفنا. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني الصحابة كانوا قلة قليلة قلبوا وجه الأرض لأنهم غيروا. لما غيروا غير الله ما بهم، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أنا أقول كلمة جامعة مانعة موجزة قاطعة: إن لم يفكر أحدنا أن يغير فهذا الوضع من سيء إلى أسوأ، وكل فترة في بلد تنتهك حرماته، وتسلب خيراته ويقتل أبناؤه وتهدم أبنيته، ورأيتم رأي العين ماذا يحل بالمسلمين. والله موجود والأمر بيده، ويد الله فوق أيديهم. هذا هو التوحيد. لكن الله عز وجل لا يغير إلا إذا غيرنا. هذه الآية واضحة وضوح الشمس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العجيب كيف أن الشيطان وسوس لهؤلاء الناس يدفعهم إلى ما لا يستطيعون فعله ويزهدهم بما يستطيعون. كل مسلم يستطيع أن يتوب إلى الله، ولا أحد يسائله ولا أحد يتهمه، وليس هناك مشكلة. كل مسلم إذا دخل بيته بإمكانه أن يقيم فيه الإسلام، أن تؤدى فيه الصلوات، أن يؤمر بالمعروف. كل مسلم بإمكانه أن يضبط بناته، وبإمكانه أن يحمل أهل بيته على الصلاة. كل مسلم بعمله بإمكانه أن يكون صادقا وأمينا وعفيفا ومخلصا. الله عز وجل ما كلفنا ما لا نستطيع، كلفنا ما نحن عليه قادرون، وقال لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأمر بقدر ما هو بسيط بقدر ما هو بعيد عن الناس. يريد أن يرغم أكبر قوة في الأرض على أن تكف عن العدوان، لا يستطيع، لا نحن ولا غيرنا ولا أهل الأرض. الطغيان بلغ درجة من التعقيد ليس له من دون الله كاشف. الآن حل أرضي ما في، ما في حل أرضي. نحن غفلنا عن أن نعد لأعدائنا 400 عام. هذه الغفلة، وقد أمرنا الله عز وجل فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن ما أعددنا لهم، ما أعددنا لهم، فأصبحوا أقوياء، فأملوا إرادتهم على كل البشر. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه آية صدقوني جامعة مانعة قاطعة واضحة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. مسلم ينتمي إلى جماعة إسلامية، له شيخ، ينتمي إلى جامع، من يعمل سوءا يجزى به. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. قضية حاسمة، وكيف أن هذه الآية جاءت في هذه الأيام، هي أنسب آية لهذه الظروف. لا تتمنى النصر إن لم تدفع ثمنه، لا تتمنى النصر إن لم تزل المنكرات، لا تتمنى النصر إن لم تحجب الفتيات، لا تتمنى النصر إن لم تمنع بيع المسكرات. ما دام هناك معاصي على قدم وساق متفشية بين المسلمين، والمسلمون راضون ساكتون، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الانتماء لا يقدم ولا يؤخر. لذلك المسلمون يعجبون، أنتم يا ربي ألا ترى ما يفعلون بنا؟ حدثني طبيب صديق كان يستمع إلى بعض الإذاعات في منتصف الليل، فإذا بمقابلة مع مفتي البوسنة. الحوار عجيب، يقول هذا المفتي لا يعتب إخوتنا في المشرق على الله من أجلنا، لا يعتب إخوتنا في المشرق على الله من أجلنا. نحن لسنا مسلمين، هكذا نأكل الخنزير ونشرب الخمر ونتعامل بالربا، وليس هناك فرق بيننا وبين الآخرين إطلاقاً. بعد هذه الأزمة الطاحنة أصبحنا مسلمين. حقيقة نطق بالحق، لا يعتب إخوتنا في المشرق على الله من أجلنا. هو من شدة تأثره بهذا اللقاء حفظ الكلام حرفيا، نحن لسنا مسلمين أو لم نكن مسلمين، نأكل لحم الخنزير ونشرب الخمر ونأكل الربا. بعد هذه الشدة الشديدة أصبحنا مسلمين. فهذه الشدة التي يسوقها الله للبشر من أجل أن يتوبوا إلى الله، فإذا تابوا رفع عنهم كل مكروه. الكرة بملعبنا، الخلل عندنا، فإن غيرنا يغير وإن لم نغير لا يغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. دققوا الآن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما عند الله لا ينال بالتمنيات، ما عند الله لا ينال بأن تحلم بأنك من أهل الجنة. القضية أخطر من ذلك، إله عظيم وشرع حكيم وعدل مطلق، إن لم نغير لا يغير. من يعمل سوءا يجزى به، فعل الشرط وجواب الشرط، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تدعو، تصرخ، تبكي، تنمق الدعاء، تأتي به مسجعا، أدعو ما شئت، إن لم تعلق ما عند الله على العمل لا يأتيك من الله نصر. هذه حقيقة، هذا قرآن، هذا قوانين إلهية. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، من يهن الله فلا مكرم له. إذا هان أمر الله علينا هن على الله، إذا كان الله معنا فمن علينا، وإذا كان الله علينا فمن معنا، ما معنا أحد. ليس معنى هذا أن الذي قهرنا قريب من الله، لا، هو أفسق بكثير، لكن الله يسلط من لا يعرفه على الذي يعرفه وهو لا يطيعه. هي قاعدة ثابتة، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. يسلط الذي لا يعرفه أصلا على الذي يعرفه ويحيد عن أمره. في إنسان طرح سؤال يعني حقيقة محرج، قال لي اليوم عقب الخطبة جميع أهل الأرض يعني قاموا من كبوة أصعب من كبوتنا ووقفوا على أقدامهم ونهضوا، فما بال المسلمين كذلك؟ الحقيقة في إجابة دقيقة جدا، يعني أرجو أن تكون واضحة عندكم. المؤمن الملتزم المطبق الطائع المخلص مرتاح ومتوازن مع الله، ما في عنده مشكلة. أما الكلمة الدقيقة التي قد لا تقبلونها، والكافر حينما كفر بالله والتفت إلى الدنيا فقط متوازن ومرتاح، خلاص هو أراد الدنيا ولم يرد الآخرة، واضح. لذلك أعداءنا بلغوا درجة عالية جدا من القوة، أرادوا الدنيا فقط وألغوا كل منهج إلهي. هؤلاء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، واضح الأمر. المؤمن واضح ومرتاح، اسمحوا لي بهالكلمة، ومتوازن. والكافر واضح ومرتاح في الدنيا فقط ومتوازن، ما عنده الآخرة أبدا. دنيا نظام، عمل، كل إنسان في مكانه، قوة، اختراع فقط. من هذا الثالث الذي تأتيه المصائب من كل جانب؟ هذا المؤمن العاصي. في خير ليس مع المؤمنين لأنه ليس ملتزماً وليس كافراً. يعني أنت كأب لا سمح الله ولا قدر عندك ابن معتوه بتأدبه كل يوم؟ لا أبدا. وعندك ابن متفوق ذكي ومتفوق بتأدبه؟ لا. عندك ولدين مرتاحين، الذكي المتفوق والمعتوه، ما في مشكلة. من هذا الذي تعاقبه كل يوم؟ الذكي المقصر. في خير لكنه غير ملتزم. هذه هي القصة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مال لا تأكلها النيران، بلاد جميلة، أمطار غزيرة، قوة قوية، غارقون في متع لا يعلمها إلا الله وأمرهم نافذ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هؤلاء في الدنيا لا يعالجون تماماً، كما لو جاء مريض مصاب بورم خبيث في الدرجة الخامسة وسأل الطبيب ماذا آكل؟ يقول له كل ما شئت، كل ما شئت. أما هذا الذي أصيب بالتهاب في المعدة حاد، يعطيه الطبيب قائمة ممنوعات ويسأله كل يوم إياك أن تأكل هذا الطعام، هذا يزيد في التهاب المعدة. من هذا الذي يشدد عليه؟ من هذا الذي يحاسب حسابا عسيرا؟ من هذا الذي يقسو عليه الطبيب؟ هو الذي عنده مرض قابل للشفاء. فأرجو الله سبحانه وتعالى من أعماقي أن يكون مرض المسلمين قابل للشفاء. لذلك هذه الشدة يجب أن تعرفوا من هو عدوكم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. هناك من لن يصدق الله عز وجل في هذه الآية، يحبهم. رأيت جريمتهم، رأيت وحشيتهم، رأيت قتلهم للمدنيين، قتلهم للأطفال، قتلهم للنساء، رأيت قصفهم لمستودعات الغذاء، رأيت إذلالهم للمسلمين. أين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام؟ أين كل هذا الكلام المعسول الذي يتبجحون به؟ الحقيقة أن هذه الأحداث كشفت عن لؤمهم وعن وحشيتهم وعن بعدهم عن مبادئهم كبعد الأرض عن السماء، أمر واضح. إذاً ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً. لا أحد ينصر المسلمين الآن، حتى الذين اعترضوا على هذه الحرب اليوم أيدوا وتمنوا أن يكون النصر للأعداء من أجل مصالحهم. لا أحد يقف معنا إلا الله، والله عز وجل لا يقف معنا إلا إذا أطعناه. هذا كلام دقيق لا يحتمل أي مناقشة ولا اعتراض. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا في إنسان يتولاه بالنصح والإرشاد ولا في إنسان ينصره. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات. إذن أول آية ليس بأمانيكم، ماذا يقابل هذه الآية؟ ومن يعمل. في عنا تمنيات وفي عنا عمل. لذلك أيها الإخوة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآن هناك من يتفلسف بكذا وكذا وكذا، أنت ماذا قدمت؟ لا بد من الجهاد. أنت ماذا قدمت؟ إلى متى نتفلسف؟ أنت ماذا قدمت؟ هل قدمت شيئا؟ من خلف غازيا في أهله فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، من تمنى أن يجاهد ولم يتح له فكأن الله يكتب له أجر الشهيد. اعمل عمل، لا تقف عند الكلام. حال المسلمين الآن لا يحتمل كلام إطلاقا، كلام بكلام لا يقدر ولا يؤخر. والذي يؤلم الآن هذا الاستنكار العالمي، استنكار فقط. نراقب بقلق، خير إن شاء الله، نشجب، نندد، نشدد على كذا، وآخرتها ما أحد يقدم شيء. هذا كلام بكلام، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان أصل، هناك من يعمل صالحا وليس بمؤمن منطلقا من ذكائه ومصلحته، هذا له الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هناك أناس أذكياء يعملون الصالحات تمتينا لمكانتهم ودعما لوجودهم وجلبا لثناء الناس عليهم، هذا يكافئ الله على عمله الصالح في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن يعمل من الصالحات، الصالحات كلمة جامعة مانعة، من معانيها الاستقامة والانضباط، ومن معانيها البذل والعطاء، أنفق ماله، أنفق علمه، أنفق خبرته، أنفق جاهه، أنفق وقته في طاعة الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وفي هذه الآية إشارة إلى أن المرأة مساوية تماما للرجل في التكليف، في التشريف، في المسؤولية. لو أن الله عز وجل قال ومن يعمل من الصالحات من المؤمنين، تعني المؤمنات حكما بقاعدة التغليب، ولكن أراد الله أن يؤكد على أن المرأة عند الله كالرجل تماما، يمكن أن ترقى إلى أعلى مستوى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ما هو النقير؟ لو أكلت تمرة ثم أمسكت بالنواة في أحد طرفيها نتوء مؤنث كالإبرة تماما، يعني حجمه 1/50 مليمتر إبرة، قال في مستوى هذا النقير لا تظلم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم يقول الله عز وجل ومن أحسن دينا، يعني حقيقة الدين الذي أراده الله، حقيقة الدين الذي يرتضيه الله، لأن الله عز وجل يقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أي دين يرتضيه الله؟ هذا الدين. ومن أحسن دينا، حقيقة الدين الذي يرتضيه الله عز وجل، قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أولا اتجه إلى الله، توكل عليه، طلب رضاه، طبق أمره، ترك نهيه، ترك ما نهى عنه، أسلم وجهه، قبل بمنهج الله من دون أن يعترض عليه، لم يقدم بين يدي الله ورسوله، لم يقل قطع اليد توحش، لا. هذا الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة هو عين الكمال وقمة الكمال، والحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. هذا أسلم وجهه لله، يعني عرفه وأقبل عليه، ثم صدق كل ما جاء به رسوله من أحكام، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني في شيء اعتقادي وشيء سلوكي، بالسلوك في إحسان، في صدق، في أمانة، في عفة، في إنجاز للوعد، في حفاظ للعهد، في رأفة، في رحمة، في عدل، في إنصاف. هذا المؤمن يعني بمعتقداته سليمة، بسلوكه محسن، هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الذي يمكنه في الأرض، هذا هو الدين الذي يمكن في الأرض، هذا هو الدين الذي يقلب الله موازين القوى من أجله، هذا هو الدين الذي من عمل به غلب أعداءه ولو كانوا قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. سيدنا الصديق رضي الله عنه جاءته استغاثة من سيدنا خالد يريد المدد، وسيدنا خالد يطمع بخمسين ألف مدد، لأنه يواجه عدو أكثر من عشرين ضعف، معه ثلاثين أربعين ألف، العدو ستمائة ألف، ما في أمل. فطلب المدد من سيدنا الصديق، قصة كالخيال. سيدنا الصديق أرسل له المدد واحد اسمه القعقاع بن عمرو. لما وصل القعقاع إلى نهوان قال له أين المدد؟ قال له أنا. يعني دهش سيدنا خالد، قال له أنت؟ قال له أنا، وهذا الكتاب من الصديق. هكذا يروي التاريخ. يقول الصديق لسيدنا خالد: لا تعجب يا خالد أن أرسلت لك واحدا، فوالذي بعث محمدا بالحق، إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. وانتصروا بواحد، كان أصحاب النبي واحد كألف، بينما إذا ترك الناس سنة النبي يصبحون مليار بواحد، مليار مسلمين، مليار ومئتين مليون، ليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا، هم يعتدى عليهم في بلادهم وتنهب ثرواتهم ويقتل أبناؤهم وتهدم منشآتهم، ومليار ومئتين مليون، أين هم المسلمون اليوم؟ متفرقون، تحكمهم الأهواء والمصالح. هذا فضلاً عن من يعاون الأعداء على قتل المسلمين لتقديم التسهيلات. فالدين الذي ارتضاه الله عز وجل، ومن أحسن ديناً، الدين الذي يرتضيه الله عز وجل ممن أسلم وجهه لله، آمن به وأقبل عليه وقبل منهجه وانطلق إلى تطبيق هذا المنهج وعمله في إحسان، يعني متمثل بالمكارم الأخلاقية من صدق وأمانة وعفة وإحسان وإنجاز للوعد وحفاظ على العهد وإنصاف وما شاكل ذلك، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، يعني طبق منهج الله عز وجل الذي جاء به إبراهيم عليه السلام وفصله النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أيضا، وكان هذا النبي الكريم حنيفا يعني مائلا لله. لذلك من تعريفات العبادة: طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، فمن أطاع الله ولم يحبه ما عبده، ومن أحبه ولم يطعه ما عبده. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بشارة أخي عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ودعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا يعني مائلا إلى الله عز وجل، طاعة مع الميل، طاعة مع الحب. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الود بين العبد وبين ربه هو من لوازم الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما في السماوات وما في الأرض لله، يعني هي ملك لله، لكن ملكية الله عز وجل لما في الكون، السماوات والأرض تعني الكون، ملكية الله لما في الكون ملكية مطلقة، تملكا وتصرفا ومصيرا. قد تملك الرقبة ولا تملك المنفعة، كمن يشتري بيتا ويؤجره والمستأجر لا يخرج، هذا مالك رقبة، أما المنفعة ليست ملكه. وقد تملك المنفعة ولا تملك الرقبة، وقد تملك المنفعة والرقبة لكن مصير هذا البيت قد لا تملكه، قد يفتح شارع فيهدم البيت. مثل بالتقريب، تملك منفعة ولا تملك رقبة، أو تملك رقبة ولا تملك منفعة، أو تملك المنفعة والرقبة ومصير هذا البيت ليس إليك. أما ملكية الله عز وجل يملك ويتصرف والمصير إليه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. الله موجود، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والحمد لله رب العالمين.